آباء وتلامذة. آباء وتلامذة تأليف عايد الرباط وإخراج مصطفى صادق. يا جماعة زكي فندم اتأخر قوي، جايز جاله ضيوف ولا حاجة عطلته؟ مش ممكن، ده عمره ما اتأخر عن قعدتنا دي يوم الجمعة مهما حصل. فعلا فعلا عمره ما حد فينا اتأخر عنها، خصوصا زكي فندم. ده هو دايما كان اول الجايين، ان ما جاش كمان نص ساعة نروح نزوره. انا قلبي واكلني عليه. ما تيلا نطمن عليه الاول. طب اشرب القهوة بتاعتي لما نرجع. قوموا بينا. طيب طيب زكي فندي موجود؟ ايوه بابا بابا. ايوه يا سوسو، في ناس عايزينك. اساليهم هم مين؟ احنا يا زكي فندي، انا وعلي ومدحت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. لقيناك اتاخرت، اتخضنا عليه. ايوه قلنا نشوف ايه جرى الاول. اصلها مش عوايدك. اعمل ايه يا سيدي اعمل ايه، لخبطنا الله يلخبطه ويلخبط اللي خلفه. مين ده؟ زفت صلاح ابني. ونازل تشتم كده فيه؟ مش خايف احسن ابوه يسمعك؟ اعمل ايه بس، انا احترت واحتر دليلي معاه، خلاص فلست منه. هو فين صلاح فني؟ بره. هو هنا؟ ما هو لو كان هنا كنت طردته وسريحت منه ولحقتكم على القهوه. وانت قاعد بقى مستني لما يرجع؟ لازم اريح نفسي من الفلقه سعلي، اريح نفسي واريح اخواته الصغيرين منه ومن عمايله. يلا بينا نروح نقعد على القهوه. مش ممكن، انا مش خارج الا لما ارميه بره خالص. ليه بس؟ يضرب اخواته الصغيرين على الصبح ويزعل مامته وياخد الفلوس اللي معاهم. يا اخي جايز محتاج لها؟ لا يا سيدي، واخدها يشرب بيها زفت سجاير هو والصيع اللي تلم عليهم اللي من دول. فهمه كده بالراحه، شغله ومستقبله واشرح له الضرر. هو انا خليت؟ انا جربت كل الوسائل التربويه معاه، كل الحيل، اقنعته ان مستوى دخلنا ما يسمحلوش بالاستهتار والرسوب في المدرسه سنه بعد سنه، وان اللي ندفعه له اعاده قيد ومدارس خاصه. احنا محتاجين له، محتاجين له كل قرش فيه، انا عندي سبعه غيره. غريبه، انت جرالك ايه يا محمد؟ بتضحك على ايه بس يا محمد افندي؟ بتضحك على ايه واحنا في الغلب ده؟ بضحك على كلامك. ليه بقى؟ اصله فكرني بحكايه حصلت لي ليا انا. حكايه ايه؟ حكاية تلميذ باظ اللي هو كان أنا. أنت؟ أيوة أنا. بس أبويا بقى لا كان يفهم في الوسائل التربوية ولا تعريفات مستوى الدخل. كان على قد حاله، فلاح واخد المسائل كده بالتجربة. عمل معك إيه؟ احكي لي الله لا يسيئك. أجيب لك الحكاية من الأول. أول ما جيت مصر عشان أدخل الجامعة وسكنت في حارة، كنت واخد أوضة في شقة ومعرفش حد أبدا، وفي صبحية مين؟ أنا سمير اللي ساكن في الأوضة اللي قصادك. أهلا وسهلا، اتفضل. صباح الخير. الله، حابس نفسك كده ليه يا راجل؟ هروح فين؟ ده النهاردة الجمعة والناس كلها بتتفسح. بس ثاني معرفش حد هنا ومعرفش البلد كمان. انا اعرفك بس. هتقعد كده في مصر من غير ما تعرف فيها حاجه؟ اصلاني عندي مذاكره. انا كمان عندي مذاكره، انما يعني هي الجامعه محتاجه لمذاكره، دول يا دوب شويه محاضرات الواحد يقراهم ليله الامتحان ويصبح ينجح. انا متعود اذاكر من اول السنه. خي بين عليك لسه خيم خالص. هو في حد يا ابني يبقى في مصر وما يخرجش يتفرج يوم الجمعة على اللي بيتفسح ولا يروح سينما؟ طب لو خرجنا نقعد قد ايه؟ لحد ما تزهق هو نرجع. ساعتين اتنين بس ونرجع نذاكر على طول. طيب يا سيدي موافق. شايف شايف ايه؟ ايه بيضحكونا هناك اهم. هما مين؟ البنتين انا بشغلهم لك من الصبح. ما خدتش بالي. اتعلم يا عبيط عشان ما حدش يعرف انك فلاح. وفيها ايه؟ يفتكروه خام ومش داير. مد شويه مد. هنروح في ايه؟ هنخش وراهم. والمذاكره؟ عيب يا اخ، ما تضيعش اول فرصه جات لك في مصر. وايه يا ابني؟ في اول فسحه ليك ادعي لعمك. لكن هنقعد معهم ازاي؟ هو احنا نعرفهم؟ امشي بس وتعلم من عمك. تسمحوا لنا نقعد؟ هيضربونا. اتفضلوا. زميل الأستاذ محمد لسانس حقوق. أهلا وسهلا. أنا لسه في سنة أولى تاريخ. اسكت. ممكن نتعرف؟ أيوة، أنا زيزي ودي شوشو. إخوات؟ لا، زملاء زيكم. لازم عليهم مشروع. أجيب لكم كزوزة ولا شاي؟ هتفضحنا. هو أنا قلت حاجة تضحك؟ دول ما يشربوش حاجة بالشكل ده، المحل يطردهم. إيه؟ هما يشربوا ايه؟ كاس شمبانيا، كاس ويسكي. لا انا ما بشربش الحاجات دي. زميلك باين عليه بخيل قوي يا استاذ. لا لا لا ابدا، ازاي؟ اتحرك. مش عاوز تطلب لي كاس ولا ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمي محمد. اسم النبي حارسك يعني عليك ده بينكس. بيقول ايه التلغراف اللي جه من محمد ابننا؟ بيقول يا ست ان فلوس الكتب والمصاريف اللي اديناها له اتنشلت منه يا زبيب. يا لهوي يا لهوي الخافي، وهتعمل ايه دلوقتي؟ ايه هنعمل ايه يعني؟ هنبعت له غيرها طابع. انت؟ انا هقوم اتصرف في فلوس على بال ما نبيع ابن الجاموس. ايه هو السفر تدهم له على طول؟ هبعتهم له مع الابونين. يعني لازم اسافر واكلف نفسي مصاريف سفر كمان، مش كفايه؟ طيب، وتكتب له جواب وتبعته مع الابونيه تقول له فيه ما يقهرش نفسه ابدا. ايوه فداه. وحيت قهر ليه يا اختي ما دام هتروح للفلوس؟ تلاقيه يا كبد امه زعلان علشان اللي ضاع منه. والله اللي هيزعله اللي هيستلفه يا زميلي. دهدي فداه يا اخويا فداه. ايه اني هحوشهم من لبن الجاموس على طول، بس هو ما يزعلش ابدا. والله انا مش عارف، محتار يا اخوات، ازاي بس يضيع الفلوس مع اني قايله حرص عليهم يا محمد زي عينيك الاتنين. ولاد الحرام كتير يا حسين. طب نديهم فرصة يسرقونا ليه؟ قوم اتصرفوا امال، قوم دلوقتي. ايه هتسيبوا كده؟ تلاقيه يا كبد امه ما معاش حق العاشي، سرقوا منه كل حاجة. ايه عنده يا اختي الزوادة؟ دهدي كنتن امحس لما مخبوزين ومحطوطين في قطه، انا حاططهم بنفسي تحت السرير بتاعه. يا لهوي الخفي، ياكل عشها في راجل ليه؟ ما احنا مودين له الجبنه والسمنه معاهم وكل حاجه، حتى البصل والتوم. ويروح مدرسته بقى ازاي؟ ماشي، مش جايز يكون عايز له كراسي، عايز له كتاب. قوم اعمل لك هم ماما. اديني هقوم يا زبيدي، هقوم. منهم لله بقى اللي تسببوا لي انا في كده. ها ايه اللي حصل؟ آهي اداوت الغلطة الحمد لله. وصلتك فلوس؟ ايوه. طب يلا بينا. على فين؟ على الكازينو. لا، زيزي وشوشو مستنيين. لا يا عم، انا مش هروح تاني. انت وعدتهم. مش مهم يقولوا علينا ايه بقى. روح انت، مش رايح لوحدي. ما هو حط في دماغك حاجة، الفلوس اللي جات عشان الكتب والمصاريف. ومين جاب بس سيرة الفلوس؟ ليه هنروح لهم كده حاف؟ مش هنصرف حاجة؟ 10 صاغ ولا حتى يعني ربع جنيه بالكتير، ده اسمه مصاريف برضو. ايه واسمه مصاريف؟ ابويا بيشقى لما بيجيب القرش عشان اتعلم بيه، اقوم اضيعه كده على الفاضي؟ طيب طيب، انا معايا نص جنيه اهو، حطه في جيبك واصرف منه. لا انا مش هخرج خالص. طب روح اعتذر لهم عن الميعاد، بعدين ينتظرونا وما نروحش. نبقى في نظرهم ايه، عيال صغيرين؟ واني واقف. اهلا، اسمك ايه؟ محمد. قلت لك محمد، انت نسيتي ولا ايه؟ محمد ولا علي، ايه الفرق يعني؟ قال ما تقع. انت مخصمني ولا ايه؟ انا جيت بس عشان اعتذر عن الميعاد. طب وكلفت خطرك وجيت ليه؟ عشان مركنكيش على الفاضي مستنيه من غير ماجي. ما كنتش تتعب نفسك يعني؟ ما انت جيت يا هو، لما كنت هتستني من غير ماجي يعني كان هيجرى ايه؟ ولا حاجة يا روح، ما انا اصلي بشتغل هنا. إيه طب حس كده بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، امال سمير فين؟ راح يشوف شوشو. يشوف شوشو؟ ايه فين؟ معرفش. الله، ما تقعد تستناه. إيه؟ مالك يا اخوي واقف كده ليه؟ عامل زي المطالبين. بس على الله ما يتأخرش. ونتأخر يعني؟ أني أنا ورايا مذكرة. يا أختي يا نوغة ما تفضها سيرة بقى وبلاش ناكد. قولي تشرب إيه؟ أنا ما فيش. ما فيش أشرب أنا بقى. على حساب نفسك. على حساب نفسي؟ إيه. مش عيب تبقى راجل وتسيب نشرب على حساب نفسي؟ ما تشربيش. ما هو اللي يقعد معايا لازم يطلب لي حاجة. إيش شرط كده؟ ولا المحل يشتغل إزاي؟ خدي كزوزة. يا أختي يا نوغة كزوزة ما تنفعش. ويسكي دوبلي يا جدع انت. ايوه مدام زيزي خادر وخادرتك يشرب يا فادم. ايه اني مفيش. مفيش ازاي؟ لازم تشرب حاجة المحل كده، ولا يعني تخش المحل من غير ما تنفعه. هاتلو كاس ويسكي هو كمان. خادر يا فادم خادر. كفاية بقى كده الليلة. ها لا كمان شوية. لا اسمع بس، انت لازم تروح خلاص، المحل حيقفل. وما اقولك كمان شوية. ما هو تبقى تيجي الليلة الجاية. ها يلا خلينا في الليلة، احنا ولاد الوقت دلوقتي وبس. يعني صاحبك ده راح فين بس؟ تلاقيه في الركن هنا ولا هنا. سيبك منه خالص وخليك معايا هنا. تشربي حاجة؟ بس اسمع شوف الحساب الأول. ها؟ يعني كام يعني؟ هيجي كام؟ بقى حكاية بقى 10 جنيه. ايه؟ ومال انت فاكر ايه؟ ازاي؟ كده هما يعني هيغشوك ولا يعني هيغشوك؟ ادفع الحساب للمحل الاول. لا لا لا. وبعدين ان كنت عايز تقعد اقعد معاك ان شاء الله للصبح، اهو كله بحساب. اللهم اجعله خير. هي التلغراف اللي جه من محمد بيقول فيه ايه يا حسين؟ بيقول ايه؟ هي بيقول لي يابا انت ما بتفهمش. هي انت فلاح ما رحتش مصر وما دخلتش الجامعه وما بتفهمش حاجه. ازاي الكلام؟ هو اتجنن في عقله؟ ابنك اتجنن في عقله وفاكرنا صدق ان الحراميه قاعدين له هو بالعين يا كده، كل ما بعت له قرش يسرقوه. يا لهوي بالي، هو انسرق تاني؟ ده عقله اللي اتسرق المره دي. وهتعمل ايه يا حسين؟ هتسيبه كده؟ لازم ما معاش فلوس. ايه طبعا قطعا ما معاش فلوس. طيب وتسيبه كده؟ لا. ايه هتعمل ايه؟ ما مسافر. ايه مسافر له بنفسي ودلوقته لسه نايم وما روحتش الكلية يا محمد. اصلي عندي صداع وقعدت سهران ليلة امبارح كده. ما هو ظاهر بقى ان الكلية يعني ما فيهاش شغل كتير اليومين دول. مش كتير. طب ربط الحاجة بتاعتك ولمه. ليه؟ صحتك باين عليها بايظة، وشك اصفر كده ولونك مخطوف. تعبان يابا. طب بقى تستريح لك يومين في البلد. الله، والكليه ده ايه؟ ما احنا ما معناش فلوس. ليه؟ استنى معانا هناك شويه على ما يجي لنا قرشين. لكن بس اعمل لك هم معاد القطر قر، لما عزلك من الاوضه. طب اسيبه لحد ما ارجع له؟ انا اديت كلمه لصاحب البيت واديت له فلوس وقلت له هنسيب الاوضه وراجعين بلدنا. الله، اتحرك يلا ما تضيعش القطر مني. واد يا محمد. ايوه يابا. يلا يا ابني نشيل شويه ردم نكومهم على جنب هنا. هو برضو يعرف يشيل ردم يا حسين؟ يتعلم يا زبيد، كل حاجه تيجي بالعلاه. ما تكري نفر يابا. ما معيش فلوس، كل اللي معايا واستلفت عليه كمان بعتهولك والحراميه سرقوه مني. دهدي انت قلبك ايه بقى يا حسين؟ يلا يا واد يلا يلا يا ولد. يلا يا ابني يلا يا بخته من خلص شغله بدري. دهدي وبعدها لك بقى يا حسين، الواد تعب خليه يستريح شوي. اسكتي يا زبيد اسكتي انت خالص. ما هو مش متعود على الشمس دهدي، الشمس هتاخده. الشمس ما خدتش لابوه ولا جده، سيبه يتعود عليه. قولي انت في نيتك كده تخليه يفلح ويسيب الكليه ولا ايه؟ وهي الفلاحه عيب؟ في حد طايلها اليومين دول؟ ده نعمة من عند ربنا. عشان خاطر النبي يا حسين، سيب الواد يتعلم، سيب الواد يتعلم. أنا حبيع اللي ورايا واللي قدامي وعلمه يا ابن الناس. هي مالكش دعوة أنت بيه خالص، مالكش دعوة بيه. وهو بيعك يبقى له إيه ما يا زبيدي؟ مدام مش عارف قيمه العلم والتعليم، يعني مرمطتك هي دي اللي هتعرفه يا خي؟ ايوه ايوه يا زبيدي. لما يعرف ان دخته نهار كامل رايح شايل في الشمس وجاي شايل في الشمس وماشي حافي والشمس بتحرق في جلده، لما يعرف ان ده كله بعشرين قرش بس، يحترم العشرين قرش وما يضيعهاش في الفاضي. طيب كفايه كفاية يا أخوي، هو عارف كفاية بقى. اسكوتي يا زبيدة، اسكوتي وسيبين أعرف ابني الدنيا ازاي وعلمه. ما تخافيش عليه، مش هيجرى له حاجة أبدا. خوفك انت يا زبيدة هو اللي هيخلي الولد يفسد، ولا ينفعش لا فلاح ولا أي حاجة تانية. ها وبعدين؟ ولا قبلين رجعت طبعا للكلية عشان اشتغل بإيدي وسناني. والأخ سمير اتفصل لما تجاوز عدد مرات الرسوب. ما حاولش معاك تاني؟ اوه حاول، انما على مين؟ على مين بعد ما فهمت العرق والشغل على أصوله في الغيط مع أبويا، وبعد ما حسيت ان الكلية أمل رجع لي بعد ما طار مني؟ انا حاولت افهمه بالمنطق. المنطق بيخلي الشباب يفتكر ان ابوهم دقة قديمة، عاوز يجرب بنفسه، يقوم ويقع من غير ما حد يسنده. طب وانا اعمل ايه بقى؟ انا ما عنديش لغيط زي ابوك ولا ندمة شايلهوله. اقول لك انا، ابعتوا الورشة بتاعتي، يا عجبته واشتغل وبقى قصة كبير قد الدنيا يرجع لك طوالي على المدرسة. بابا بابا صلاح جه يا بابا، صلاح جه. يا صلاح يا صلاح. نعم يا بابا. تعالى يا ابني، القسط علي هياخدك تشتغل عنده في الورشة. مش لما خلص المدرسة يا بابا؟ مفيش داعي، باين عليها مش عاجباك. بس اسمع، الساعة 6 الصبح تكون في الورشة، تتأخر 10 دقايق تلعب شرق تلعب غرض، اللي الاسطوات بيعملوه في الصبيان هيتعمل فيك واكتر، هتنضرب، فاهم؟ كنتم مع آباء وتلامذة، تأليف عايد الرباط. اشترك بالتمثيل شفيق نور الدين، ملك الجمل، رجاء حسين، طارق عبد اللطيف، سمير العصفوري، أحمد سالم، ألفة عزمي، سيد القاضي، صلاح عز الدين والأطفال، أسامة صادق وسوزان ويليام. سجل التمثيلية إبراهيم إمام، المخرج المساعد محمد حامد. آباء وتلامذة، تمثيلية من إخراج مصطفى صادق.